فإذا تعارضت طاعة المخلوق مع طاعة الخالق تنبذ طاعة المخلوق ويطاع الخالق جل وعلا، فأنت عبد لربك لا لوالديك ولا لغيرهما. ولذلك عندما أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وطاعتهما بين أن طاعتهما في الأمور الدنيوية فلا دخل لهما ولا لأحد من البرية في الأمور الشرعية، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثبت في صحيح مسلم ومعجم الطبراني ومسند أبي يعلى في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الصحابي التقي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث من أسلم من الرجال الأحرار، وقد مضى عليه برهة من الزمن وهو ثلث الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص. لما آمن قالت أمه: يا سعد، والله لن آكل طعاما ولن أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تكفر به فلن آكل ولن أشرب حتى أموت، حتى يعيرك الناس فيقولون لك: يا قاتل أمه. وفي رواية أنها قالت: والله لن يظلني ظل ولن يؤويني بيت ولن آكل طعاما ولن أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أماه، ما أنا بتارك ديني لشيء. فمضى عليها 3 أيام لم تأكل ولم تشرب. فقال هذا الابن البار بأمه لأمه مقالة الرجل المؤمن الذي يقدم طاعة الله على غيره: يا أماه، والله لو كان لك 100 نفس 100 روح فخرجت روحا روحا فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن شئت فكلي وإن شئت فموتي. وفي رواية قال لها: يا أماه، احلفي بالله أنه لن يؤويك بيت ولن يظلك ظل. قالت: ولم يا بني؟ قال: حتى تموتي وتري مقعدك من النار. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يطاع الأبوان ولا غيرهما من الأنام في معصية الرحمن سبحانه وتعالى، بل إن الوالدين أو أحدهما أو غيرهما إذا حاد الله ورسوله فليس له منك أيها الإنسان إلا البغض والمعارضة ولو أدى الأمر إلى قطع رقبته. ويقرر ربنا جل وعلا هذا في كتابه فيقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولو كانوا آباءهم، والآية نازلة كما ذكر المفسرون في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وفي أصحابه الذين فعلوا يوم بدر أفعالا عظيمة. أما أبو عبيدة فقد قتل والده، ضرب رقبة والده فأطاحها في موقعة بدر، فأنزل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم في أبي بكر رضي الله عنه وقد طلب ولده عبد الرحمن في موقعة بدر مرارا ليقتله فما تمكن من ذلك، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه، أو عشيرتهم في عمر بن الخطاب وفي علي وفي حمزة وفي عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم عندما قتلوا أبناء عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ولأجل هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة لقب أمين هذه الأمة، وأعطاه هذا الوسام العظيم أمين هذه الأمة. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث في المسند والصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي هم أبو بكر رضي الله عنه بمبايعته للخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خليفة على المسلمين بعد نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. وهو الذي قال عمر بن الخطاب فيه عندما طعن: والله لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته من غير مشورة، فإن سألني الله عن ذلك لأقولن يا رب استخلفت عليهم الأمين. ولا عجب في ذلك ولا غر في ذلك، فالذي يقطع رقبة والده من أجل ربه لن تأخذه في الله لومة لائم. فالوالد إذا حاد الله ورسوله ليس له إلا السيف، لا نعصيه فقط، إنما نقاوم معارضته لشرع الله جل وعلا ولو أدى هذا إلى ضربه على هامته. وقد أورد أئمتنا في ترجمة امرئ القيس رضي الله عنه عندما حصلت موقعة المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأخرج المرتدون لتضرب أعناقهم، وثب امرؤ القيس بسيفه إلى عمه ليضرب رقبته، فقال: يا ابن أخي أنا عمك. فقال: أنت عمي والله ربي. ثم ضربه فقطع رقبته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فلا طاعة للوالدين ولا لأحد من العالمين في معصية الله العظيم سبحانه وتعالى. فطاعة الوالدين وغيرهما تكون في المعروف، في الأمور المباحة التي لا تتعارض مع شرع الله الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة لأولي الأمر ولمن أوجب الله عليه طاعته. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نطيع أولي الأمر في غير معصية الله، نطيع الوالدين في غير معصية الله، الزوجة تطيع زوجها في غير معصية الله، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأحكام بابا عظيما فقال: باب الطاعة لولي الأمر ولإمام المسلمين ما لم يأمر بمعصية. ثم ساق الإمام البخاري الحديث بسنده إلى علي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم أيضا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في بعض الطريق أغضبوا الأمير في أمر من الأمور، فقال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، وهو أمير يطاع في هذا الأمر المباح، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوا نارا. ثم قال لهم: ألم يأخذ عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد بالسمع والطاعة لي؟ قالوا: بلى. قال لهم: ألقوا أنفسكم في هذه النار. فتوقفوا وقالوا: يا عبد الله، نحن فررنا من النار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لننجو من النار ومن غضب الجبار، وأنت تريد أن تحرقنا في الدنيا قبل الآخرة؟ نحن فررنا من النار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكن غضبه قال: إنما أردت أن أختبر طاعتكم. فلما عاد هؤلاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك قال: والذي نفسي بيده لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، من نار الدنيا إلى نار الآخرة مباشرة، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الوالدان أو الإمام أو أحد من الأنام بمعصية الرحمن فلا سمع ولا طاعة. وهكذا الزوجة تطيع زوجها في حدود ما أباح الله للزوج، وأما أن يعترض الزوج على أحكام الله وأن تخالف طاعته طاعة الله فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح البخاري في كتاب النكاح: باب المرأة تطيع زوجها في غير معصية، باب المرأة تطيع زوجها في غير معصية. ثم ساق الحديث بسنده إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها زوجت ابنتها من رجل ثم تمعط شعرها، أي سقط شعرها وصارت قرعاء لعلة وآفة صار في رأسها، فهل تصل شعرها وتكسوها بشعر مصطنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت له أن زوجها أي زوج ابنتها أمرها بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصلات، وضبط بصيغة اسم المفعول، إنه قد لعن الموصلات، أي من تصل شعر المرأة بشعر آخر واصلة ملعونة، وموصولة التي يفعل بها ذلك ملعونة، إنه قد لعن الموصلات، إنه قد لعن الموصلات. لا يطاع الزوج في معصية الله سبحانه وتعالى. عباد الله، فطاعة الأبوين وغيرهما وصاحبهما في الدنيا في الدنيا للإشارة إلى أن صحبتهما وبرهما قاصر على الأمور الدنيوية، فقال لك ساعدني في زراعتي سمعا وطاعة، قال هات الفلوس التي جمعتها هذا اليوم سمعا وطاعة، وهكذا تصرف فيما يريد من أمور الدنيا سمعا وطاعة، إنما أراد أن يشير عليك بأمر وأن يلزمك بأمر يتعارض مع شرع الله، فأنت وهو عبيد لله، ولست أنت بعبد للأبوين ولا لغيرهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. عباد الله، وإذا أردنا أن نضع الأصبع أيضا على أمور في هذه الحياة لا يطاع فيها الأبوان، كما وضعنا الأصبع على أمور يجب فيها طاعة الأبوين لئلا يكون الكلام مجملا دون إيضاح له بمثال من الحياة التي نعيش فيها، عباد الله، من الأمور التي لا يطاع فيها الوالدان طلب العلم إذا كان فريضة على الإنسان، فلا يطاع الأبوان في ترك هذا الأمر. فإذا أردت أن تحصل العلم الشرعي لتوحد الله جل وعلا وليبتهج قلبك بمعرفة ربك سبحانه وتعالى، لتعلم توحيده وكيفية محبته ووجوب التوكل عليه وما شاكل هذا، إذا أردت أن تعرف هذا الأمر وأردت أن تذهب إلى حلقات العلم لتتعلمه فنهاك الوالد عن هذا، فلا سمع ولا طاعة، واذهب وإن دعا عليك في الليل والنهار فلن يزيده دعاءه إلا بعدا من الله، ولن يزيدك دعاءه إلا قربا من الله. إذا دعا عليك وغضب في هذه الحالة فما دعاء الكافرين وما دعاء المجرمين وما دعاء الظالمين إلا في ضلال. وهكذا إذا أردت أن تتعلم كيفية قراءة كلام الله جل وعلا الذي تعبدنا الله به وأنزله علينا لنقرأه في الصلاة وغير ذلك، وهذا لا يمكن إلا بتلق من أفواه المشايخ الصالحين لتتقن كيفية النطق بكلام رب العالمين، فنهاك الوالد وقال اجلس ولا داعي لهذا واقرأ كما يقرأ الناس، فلا طاعة للوالدين في هذا. نعم، إذا نهاك الوالد عن طلب العلم الذي لا حاجة لك به إليه كتعلم أحكام الظهار واللعان وأحكام الوقف والمواريث وما شاكل هذا من الأمور التي لست أنت بحاجة إليها، إنما يوجد في المسلمين من يتقنها والمسلمون بحاجة إليها على وجه العموم، وكل فرد لا يحتاج هذا. فإذا نهاك وقال اجلس في البيت لتخدمني ولتقوم بخدمتي ولا تطلب هذا العلم الذي هو نافلة، فيجب عليك وجوبا أن تطيعه. وأما إذا نهاك عما يقربك إلى الله جل وعلا مما يجب عليك بحيث لو تركته لكنت مقصرا آثما من معرفة توحيد الله ومحبته ووجوب التوكل عليه والإيمان بأقداره وما شاكل هذا، وطلب هذا بأدلته ومن معرفة قراءة كلام الله جل وعلا، فلا يطاع الأبوان ولا غيرهما في ترك هذا الأمر. هذا أمر من الأمور التي تقع في هذه الحياة، وقد أخبرني كثير من الأولاد علم الله أنهم يشكون آباءهم، وهذا من العجيب في هذه البلدة، عدد من الأولاد يشكون آباءهم، والشكوى كما يقال غريبة، وما أظنها وقعت إلا في عصور الجاهلية وفي هذا العصر. والده يمنعه من الذهاب إلى حلقات العلم ومن الذهاب إلى محاضرات العلم، ومن لما؟ لو أراد أن يذهب إلى المقاهي ليجلس مع الفجار والفساق لا يعترض عليه، إنما إذا أراد أن يذهب إلى حلقات العلم وأراد أن يلتزم بشرع الله جل وعلا يعترض عليه سبحان ربي العظيم، ومع ذلك يدعي الوالد أنه مسلم. ولكن صدق الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قل أن تجد والدا في هذا الوقت يغضب على ولده إذا ذهب إلى هنا وهناك مما لا يرضي الله، ولكن الآباء كثر في هذا الوقت الذين يغضبون على أولادهم إذا التزموا بشريعة الله. حياة مريرة، بدأت الجاهلية تعاد ولكن باسم الإسلام. كانت جاهلية في العصر الأول باسم الجاهلية، وأما الآن جاهلية باسم الإسلام. من الأمور التي لا يطاع فيها الأبوان أيضا وهو أمر ثاني صلاة الجماعة. وإذا طلب منك الوالدان أو أحدهما عدم حضور صلاة الجماعة فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأذان بوب الإمام البخاري بابا فقال باب وجوب الجماعة. وقال الحسن البصري، كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله، وقال الحسن البصري: إن منعته أمه من شهود صلاة العشاء رفقا به لا يطيعها لا يطيعها. قالت له أمه: أخشى عليك من الظلمة، أخشى عليك من الانزلاق، أخشى عليك من شدة البرد، صل العشاء في البيت. لا يطيعها. والأثر كما قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، رواه الإمام المروزي في كتاب الصيام مطولا عن الحسن البصري عليه رحمة الله، أنه قيل له: إن رجلا صام نافلة فأمرته أمه بالفطر، قال: فليطعها، وما عليه القضاء، وله أجر الصيام وأجر البر، أجر الصيام وأجر البر. فقيل له: إن أمه أمرته أن يصلي في البيت وأن لا يشهد الجماعة، قال: لا، لا يطعها. صلاة الجماعة فريضة، أي واجبة على كل إنسان، فلا دخل للأبوين ولا لغيرهما في هذا الأمر. فإذا منعك الأبوان أو أحدهما من شهود صلاة الجماعة فلا سمع ولا طاعة. أمر ثالث فشى بيننا في هذه الأيام بكثرة، موضوع اللحية. أصبح الأبوان كلاهما أو واحد منهما يعترضان على الولد إذا أعفى لحيته. وقد بلغ الشطط ببعض أيدي الآباء الأثيمة أنهم يحلقون لحى أولادهم إذا ناموا، ويا ويلهم أمام رب العالمين عندما سيلقيهم في نار الجحيم. الولد الذي يحلق لحيته لا يعاديه، وهو فاسق عاص لله ولرسوله. وعندما يعفي الولد لحيته ويقوم بهذا الأمر الواجب تثور ثائرة الأهل، وهذا أراد أن يتمسكن، وهذا أراد أن يتدين، وهذا وهذا من أول حياته. وكم من أب، كم مد يده الأثيم قطع الله رقبته قبل أن يقطع يده إلى لحية ابنه وهو نائم فحلقها، سبحان ربي العظيم. والله إنني أخشى عليه بهذا العمل أن يكون قد خرج من حظيرة الإسلام. وإذا كان يستحل هذا الفعل ولا يرى فيه غضاضة فهو مرتد كافر بالرحمن، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. عباد الله، وقد كنت ذكرت ما يتعلق بأمر اللحية في موعظة كاملة فيما سبق، وأنبه الآن على أن هذه المعصية التي فشت شنيعة شنيعة شنيعة. لا يوجد في معصية من المعاصي مثل شناعتها، فمعصية الزنا لعلها تقع في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة مرة إذا كان الإنسان لا يخاف من الله، وإذا توسع لعلها تقع في اليوم مرة لا تلازمه في نومه وفي يقظته وفي أكله وشربه وعندما يكون في حمامه. لا، معصية لها دقائق معدودة زالت، وهكذا معصية شرب الخمر، وهكذا معصية الكذب، وهكذا معصية قتل النفس، وهكذا وهكذا. إلا هذه المعصية عندما يحلق الإنسان لحيته ويعصي ربه، هذه تصاحبه في حال صلاته، يصلي وهو عاص والملائكة تلعنه، في حال صلاته، في حال صيامه، في حال نومه، في حال يقظته، في حال أكله، في حال شربه، في حال كونه في الحمام. لا تخلو هذه المعصية في لحظة من اللحظات من الإنسان إذا فعلها، معصية فشت وانتشرت، وإذا أراد الولد بعد ذلك أن يحافظ على هذه الشعيرة تثور سائرة الأهل. هل غضبت أيها الوالد الذي لك لحية أيضا على أولادك عندما حلقوا لحاهم؟ وهذا من الأمر الذي تتفطر له القلوب. والد له لحية يطلب من ولده إذا أعفى لحيته أن يحلقها، سبحان ربي العظيم. إذا كان يتشبه بأبيه وبالصالحين وبنبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا تريد منه بعد هذا؟ إنما هو يقول أنا شايب وأنا على حفة قبري، فاللحية في وجهي لا تشينني. وأما هذا شاب لا زال في عنفوان شبابه يلتحي، النساء لا تريده والناس ينظرون إليه بعد ذلك نظرة احتقار. سبحان ربي العظيم، صار هذا يفعل في بلاد المسلمين. والأمر الرابع عباد الله موضوع حجاب المرأة. ألزم الله النساء إذا خرجن أن لا يبدو منها شعر ولا ظفر ولا بشرة، فيجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بهذا، ولا طاعة لأب ولا لأم في مخالفة هذا الأمر، والخروج من غير الحجاب الشرعي الذي ألزم الله به النساء المسلمات. وهكذا أمر الله المرأة بعدم الاختلاط مع الرجال الأجانب الذين يحل لهم أن يتزوجوها من ابن العم وابن الخال وابن الجار وغير ذلك. فالمرأة ينبغي أن تحافظ على هذا، ولو أدى الأمر إلى طلاقها إن كانت مزوجة، وإلى طردها من بيت أهلها إن لم تكن مزوجة، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وأعلموا، علم الله عددا من بنات المسلمين طلقن من أجل الحجاب. تزوج امرأة وهو في جاهلية، وهي في جاهلية، ثم هداها رب البرية فلما تحجبت وما أرادت أن تجالس الأصدقاء والأقارب غير المحارم، قال لها الزوج الخبيث: افعلي ما شئت من طاعات، من صيام وصلاة وقيام، إلا الحجاب، إلا الحجاب، فلا تبهدليني أمام الناس. يقولون هذا لا زال متأخرا، لا زال باليا، لا زال رجعيا، افعلي ما شئت. أما الأصحاب إذا دخلوا ستجلسين معهم، وإذا خرجت على الشارع إلى الشارع فلا حجاب. وحصل ما حصل ثم وقع الطلاق، نساء كثر والزوج يدعي أنه مسلم. والبلية أنني أعرف بعض بنات المسلمين بعد أن طلقت إلى زوجها وذهبت إلى أبويها ضربوها وطردوها، فنزلت إلى الشارع تبكي: إليك نشكو أمورنا يا أرحم الراحمين. بدأ بنات المسلمين يضطهدن في بيوت المسلمين لأنهن يريدن الحياء، يريدن العفة، يريدن الحشمة، يريدن طاعة الله جل وعلا. وقد أخبرتني إحدى البنات هنا في هذه البلاد أن أخاها يطأ بقدمه على رقبتها ويقول: والله سأخنقك إذا تحجبت من أولاد عمك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أيها الوالد وأيتها الوالدة، اعرفا حدودكما ولا تتجاوزا شرع ربكما سبحانه وتعالى. فالله أمر الأولاد بطاعتكما ضمن ما أحل وشرع، ولا طاعة لكما في هذه الأمور. وأنا أنصح الأولاد من بنين وبنات، إذا وجدوا في آبائهم وأمهاتهم محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يوقفوا الآباء والأمهات عند حدود رب الأرض والسماوات. فإذا كانت فتاة يفعل هذا فلتنظر إلى رجل صالح ولترفع أمرها لأهل الخير ليزوجوها به ولتخلص من هذين الأبوين المنحوسين اللذين يعارضان شرع الله جل وعلا، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. من الأمور التي لا يطاع فيها الأبوان موضوع النكاح، فلا يحق للأبي ولا للأم أن يكره البنت على الزواج ممن لا تريد. ليس هذا في وسع الأب وليس هذا في وسع الأم، وإذا تدخلا في ذلك فليس لهما طاعة. وموضوع الزواج ليس هذا الأمر من الأمور المباحة إن فقط، إنما هو من الأمور التي لها شأن عظيم في الإسلام، وهي التي يعبر عنها أئمتنا من القضايا المصيرية، أي التي يرتبط بها مصير الإنسان سعادة وشقاوة. فقد تتزوج إنسانا وبواسطة زواجها به تصل إلى جهنم، وقد تتزوج إنسانا وبواسطة زواجها به تصل إلى عليين. وهنيئا لأزواج نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه عندما فزن بالزواج به برتبة ليس بعدها رتبة، فهن معه في الرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلامه. الزواج له أثر كبير، فلا يحق لك يا عبد الله أن تكره ابنتك على الزواج ممن لا تريد. وإذا فعلت هذا فأنت معتد وليس لك حق الطاعة على هذه البنت، وهذا الأمر قرره نبينا صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري عليه بابا في كتاب النكاح فقال: باب الأب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ثم ساق بسنده إلى خنساء بنت خدام، وضبط خدام، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وقال: لا تكرهوهن. فتزوجت أبا لبابة رضي الله عنه رجلا غير الرجل الذي زوجها إياها أبوها، فتزوجت رجلا آخر وهو أبو لبابة، وأقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن فتاة بكرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن والدها زوجها من غير إرادتها واختيارها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وخيرها. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن والدها زوجها وهي كارهة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم والدها ثم خيرها، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الناس أنه ليس للآباء من أمور البنات شيء، فلا يحق لك يا عبد الله أن تتاجر بابنتك وأن تتصرف في نفسها بغير اختيارها. وقد فشى في هذا الوقت هذا الأمر، فيزوج البنت بغير اختيارها لأجل دريهمات، ثم يأكل بعد ذلك مهرها، والصالح فينا يعمل وليمة العرس من مهر البنت. هذا الصالح الذي يقول: ما أخذت إلى جيبي ولا ريال، ولا ريال واحدة، ولا ريال ما أخذ إلى جيبه، إنما وليمة العرس كلفت 10,000 من مهر البنت، لا يجوز حضور هذه الوليمة، ومن أكل حبة رز من هذه الوليمة فسيقطع الله أمعاءه في نار جهنم. هذا حق للبنت ومهر لها. أيها الوالد اتق الله في ابنتك. لماذا إذا زوجت ولدك تضع له، وإذا زوجت ابنتك تأكل مهرها؟ أهذا هو البر وهذا هو العدل بين الأولاد؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عباد الله، هذه الأمور فاشية فيما بيننا، ولا طاعة للوالدين في شيء منها. فليعلم الأبوان الحدود التي حدها لهما الرحمن وليقفا عندها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الحياة التي نعيش فيها في هذه الأيام مختلفة بألوان الجاهلية على اختلاف أشكالها وألوانها، ونسأل الله أن يلطف بأحوالنا وأن يحسن ختامنا. بعض الناس كان يعمل في أحد البنوك الربوية التي أعلن عليها الحرب رب البرية، فأراد أن يتوب وأن يقلع عن عمله، فنهاه الأبوان عن ذلك وقال له: نخاصمك ونغضب عليك إذا تركت عملك في هذا البنك الربوي، ولا نزورك ونقطعك، إلى غير ذلك من الكلام. فهو أراد أن يسأل بعد ذلك، وسأل: هل للأبوين طاعة في ذلك؟ لا ثم لا، لا ثم لا، أنت في هذا البنك تحارب الله ورسوله، والله ورسوله يحاربانك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا البنك لا يجوز العمل فيه، والذي يأكل الربا والذي يأخذه والذي يعطيه والذي يكتبه والذي يشهد عليه، كل من اشترك في هذا فهو ملعون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله في نفسك، ووالله لو أدى بك الأمر إلى أن تنظف الحمامات فهو أطهر لك وأشرف في الدنيا وبعد الممات. أمر إنسان فشى في هذا العصر أيضا، عندما تعلقت قلوب الناس بالدنيا وصارت الدنيا هي المعبود الأول عندهم، إذا أخذ ولده الثانوية أو الكلية يبحث عن طريق ليرسله إلى بلاد الغرب ليأخذ هناك شهادة، ويأتي بعد ذلك ليصبح مدير دائرة، ولا يسأل بعد ذلك عن كيفية دراسته، فالدراسة مختلطة، والذين يدرسون هناك لا يخافون الله، والولد في بعض الأحيان يمتنع، وقد عاد كثير من الأولاد ممن ذهبوا للدراسة في بلاد الغرب وتركوا الدراسة غضبا لله وتركوا ذلك لله، فقوبلوا من قبل أهليهم بالعداء. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فلا طاعة للوالدين أو لأحدهما إذا كانت الدراسة مختلطة في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، أن يلزم الولد بهذه الدراسة. عباد الله، طاعة الله جل وعلا هي الواجبة على كل إنسان، وهي المقدم على طاعة من عداه،